السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأذكياء، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأذكياء. Yeah. عبد القادر الديلاني حبيب النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.